سبيلا. نبينا صلى الله عليه وسلم خرج في سفر له فأكرمه أعرابي، فقال عليه الصلاة والسلام للأعرابي ائتنا تعاهدنا. أتى الأعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له عليه السلام سلني حاجتك. قال يا رسول الله ناقة نركبها وأعنزا يحلبها أهلي. هذا الأعرابي سأل بمقتضى نظرته التي تمليها عليه بيئته، فالنياق كانت من كرائم أموال العرب، وهي بالنسبة لهم شيء هو عماد حياتهم. ولهذا لما ذكر الله الآخرة قال وإذا العشار عطلت، والعشار الناقة العشراء لا تعطل، تترك تهمل إلا لسبب عظيم. ولهذا قال الله وإذا العشار عطلت. فهذا العربي قال للنبي عليه الصلاة والسلام ناقة، ثم قال وأعنزا يحلبها أهلي، إذ ذاك قوام حياتهم ومطعومهم الأول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعنفه، لكن يبين له أنه اختار غير الأولى. فقال عجز هذا الأعرابي أن يكون كعجوز بني إسرائيل. وهذا تشويق لمن حوله من الصحابة أن يسألوا عن عجوز بني إسرائيل. فقالوا يا رسول الله وما عجوز بني إسرائيل؟ فما أراده النبي وقع. فأولئك الأخيار الأصحاب الحافون به عليه السلام كانوا ذوي فطنة، وهو عليه الصلاة والسلام أعطي جوامع الكلم، ولا يحب أن يلقي حديثه إلا لقلب متشوق وسمع مقبل. فقالوا يا رسول الله وما عجوز بني إسرائيل، أي وما خبر عجوز بني إسرائيل؟ فأخبرهم عليه الصلاة والسلام فقال إن موسى لما أراد أن يخرج من مصر ظل الطريق. موسى عليه السلام أمره الله أن يخرج من أرض مصر، فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون، وقد هيأ لذلك، واجعلوا بيوتكم قبلة. فلما أراد أن يخرج ظل الطريق، فكونه يؤمر بالخروج شرعيا وحيا من الله ثم يظل الطريق، هذا فيه شيء ظاهره بادي الرأي من التناقض، مما جعل نبي الله كليمه موسى يسأل، فقال ما هذا؟ أي لما ظللت الطريق؟ ثمة شيء قد وقع. فقال له علماء بني إسرائيل فطنوا للسبب، قالوا إن يوسف أخذ علينا عهدا إن خرجنا من مصر أن نأخذ عظامه معنا. الآن سنقف هنا نتحدث عن يوسف ونتحدث عن قوله عظام. فأما يوسف فهذا نبي الله، والنبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري قال إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. وفي حديث آخر قال سئل عليه الصلاة والسلام من أكرم الناس؟ قال أتقاهم. قالوا لسنا عن هذا نسألك. قال نبي الله يوسف، نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا يا رسول الله لسنا عن هذا نسألك. قال أعن معادن العرب تسألونني؟ خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. فالحديثان كلاهما يدل على فضل هذا النبي الكريم عليه السلام، والله عز وجل أثنى عليه في القرآن ثناء عظيما. ويكفي كيف تمنى لقاء الله وهو على أبهة الملك، فتنة الكرسي لم تشغله عن لقاء الله، وهو في السجن كما هو في دار أبيه، وهو في القصر كما هو في السجن، ثم وهو في الحكم كما فيما مضى من أيامه. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.